وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون من الكفار يضحكون من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت يفعلون إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت يفعلون إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت يفعلون إذا السماء انشقت يفعلون إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت